طيب فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما رأيكم يا شيخ في جهاز الأذكار الذي نضعه عند بوابة المسجد ينادي بالذكر لتذكير الإنسان؟ هذا شيء ما محدث، وهذا تكلف. الإنسان يذكر الله هو بلسانه، لأن الذكر عبادة، ولا يعتمد على المنبه أو على شيء يوضع على الباب، أو بل هو يهتم بهذا، هو يهتم بهذا من نفسه. نعم شيخ صالح، حتى لو كان ذلك عند باب المتاجر والسوبر ماركات والصيدليات، هذا من التكلف. ما كان السلف يعملون هذه الأشياء، إنما كانوا يذكرون الله ويجتهدون في ذلك ويستحضرون ذكر الله عز وجل. نعم.